وسكاكين ساكت قلب قاد وسجرار قوت حاكت كباشين عم سكاكين ساكت قلب قاد وسجرار قوت حاكت كباشين عم جوارحيت باكت وقفت على الأقدام وتشاكت كباشين عم سألت الله يجينا أمناك بلا الأسمار في روح ما تاكد كب عاشينا بسككين ساكد قلب قادوس وجبار والحاكد كب عاشينا تجيك تدحاكد حبور وعلل في جيب تتواكد كب عاشينا كمان سقسق فيها بطن كاكت عكس قبل بلا عجل لكن كب عاشينا سكاكين ساكت قلب قادوس وجبار وضحاكت كب عاشينا مقعود يتم اخا يميد له جبابين يرمي الفخر كب عاشينا Yeah.